أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. قال في التفسير: ربنا لا تزغ قلوبنا تملها عن الحق لابتغاء تأويله الذي لا يليق بنا كما أزغت قلوب أولئك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الله سبحانه وتعالى الذي أنزل عليك يا محمد هذا الكتاب القرآن. ثم وصف الله هذا الكتاب، قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فسر محكمات يعني واضحات المعاني، لا تحتمل إلا معنى واحد لا يختلف فيه معاني. هن أم الكتاب أصله، أن أم الشيء هو أصله الذي يرجع إليه. وأخرى متشابهات، قيل متشابه وما قد يحتمل يعني معاني. فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني الزيغ اللي هو الميل عن الحق، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يحتمل معاني أخرى، فيتبعون هذه الآيات المتشابهة حتى يضرب القرآن بعضه ويريدون تأويله، هنا تأويله صرفه عن معانيه الحقيقية دون الرجوع إلى أصل الكتاب، رجع المتشابه إلى المحكم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني يريدون بذلك الفتنة، وهي وضع الشبه والشكوك بين المسلمين ليصرفوهم عن الكتاب ويضربوا القرآن بعضه ببعض، وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. يعني تأويل القرآن الحقيقة، قيل التأويل هنا بمعنى ما يقول إليه الأمر، يعني حقيقة ما يتكلم عنه القرآن. فالقرآن يتكلم عن حقائق غيبية كالجنة والنار والحساب، فحقيقة ما يقول إليه الأمر لا يعلمه إلا الله. والراسخون في العلم، راسخون الرسوخ في الأمر هو ثبات فيه، يعني الثابتون في حقيقة الإيمان يقولون كل من عند ربه، يعني الآيات المتشابهات والآيات المحكمات كلها منزلة من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وما يذكر إلا أولو الألباب من أصحاب العقول. ثم قال جل وعلا عن دعاء الراسخين في العلم، قالوا: ربنا، يعني يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. تزغها، الإزاغة هي الإمالة، الإخراج، يعني تخرجها عن دائرة الإيمان والكفر. تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هب لنا، أعطنا من لدنك، من لدنك، من عندك رحمة، إنك أنت الوهاب. أي أنه كثير العطاء سبحانه وتعالى، وأعظم عطائه للعبد الإيمان والثبات على الإيمان. نعم. بعد إذ هديتنا أرشدتنا إليك. نعم. هب لنا من لدنك، أي من عندك، رحمة. بعد إذ هديتنا، قال أرشدتنا إليك، هذا تفسير ناقص، لأن الهداية لها معنيين، هداية توفيق وهداية إرشاد. فهداية الإرشاد للعالمين للكل، القرآن مرشد ومبين لكل الناس، فهو هداية من هذا كما قال جل وعلا وصف القرآن هدى للناس. ثم في هداية ثانية، هداية خاصة، هداية التوفيق، وهي هداية المتقين كما قال الله تبارك وتعالى في وصف القرآن قال هدى للمتقين. فالله بعد إذ هديتنا إليك، يعني وفقتنا، مش فقط أرشدتنا بمعنى بينت لنا الحق، بل هديت قلوبنا وثبتها وأدخلت الإيمان فيه. نعم. رحمة تثبيتا إنك أنت الوهاب. قال رحمة تثبيتا، قال التثبيت الثبات على الحق من رحمة الله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال ربنا إنك جامع الناس أي تجمعهم ليوم، أي في يوم لا ريب لا شك فيه، هو يوم القيامة. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ربنا يعني يا ربنا، هذا من دعاء الراسخين في العلم، هذا العلم إنك جامع الناس، بيان أن الله سبحانه وتعالى يجمع الناس، وقد جاء هذا الجمع لكل أحد، عشرنا فلم نغادر منهم أحد. إنك جامع الناس ليوم ويوم القيامة لا ريب فيه، لا شك في وقوعه، أن هذا يوم واقع ولا محالة، فلا شك في وقوعه وأنه واقع ولا محالة. نعم. إنك لا تخلف الميعاد. هو يوم القيامة فتجازيهم بأعمالهم كما وعدت بذلك. نعم. إن الله لا يخلف الميعاد أي موعده بالباقي. نعم. فيه التفات عن الخطاب، ويحتمل أن يكون من كلامه تعالى، والغرض من الدعاء لذلك بيان أن التفات هو يعني من الخطاب الغيبة إلى الخطاب يعني للمخاطب، تحويل الكلام عن الغائب إلى المخاطب، فهذا من دعائهم. قالوا إنك أنت الوهاب، بعد أن قالوا ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، ثم قال جل وعلا إن الله لا يخلف الميعاد. نعم. ويحتمل أن يكون من كلامه تعالى، والغرض من الدعاء لذلك بيان أن همهم أمر الآخرة، ولذلك سألوا الثبات على الهداية لينالوا ثوابها. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخره، فقالت فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم. حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي قال فإذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه منه فأولئك الذين سمى الله، سمى الله الذين قال سماهم الله أنهم في قلوبهم زيغ فاحذروا، يعني احذروا هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه من القرآن ليضرب القرآن بعضه بعض ويشككوا في كلام الله سبحانه. نعم. وروى الطبراني في الكبير عن أبي موسى الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أخاف على أمتي إلا ثلاث خلاف، وذكر منها أن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وليس يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحديث. وقال جل وعلا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قال في التفسير إن الذين كفروا لن تغني تتبع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أي عذاب. قال تغني تدفع، الغناء هنا بمعنى أنها لن تنفعهم يعني يوم القيامة فتصرف عنهم النار، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. فأموالهم الكثيرة لهم التي لهم في الدنيا وأولادهم، فهذا كل ما ينجيهم من عقوبة الله تبارك وتعالى يوم القيامة. نعم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وأولئك هم وقود النار بفتح الواو ما توقد به. وقود النار ما توقد به، يعني أجسادهم تتقد فتكون وقود لغيرهم، فأحرق بعضهم بعض، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالناس وقود، يعني نفسها تشتعل النار بأجساد يعني أهلها عياذا بالله، والحجارة حجارة النار، حجارة النار تتخذ كما في الدنيا مثلا في حجارة مثل حجارة الكبريت، وهذه هي نفسها يعني تشتعل إذا أشعلت تشتعل عياذا بالله من سخطه وعقابه. دأبهم كدأب كعاد آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم كعاد وثمود. نعم، دأبهم يعني دأب الكفار المكذبين بالقرآن، كدأب يعني كعادة، الدأب هو العادة، لأن العادة هي أمر يعني يسير عليه الإنسان مستمر، والدأب هو أن يسير الإنسان على شيء يستمر فيه. يعني عادتهم في التكذيب، هؤلاء الذين كذبوا القرآن كذبوا الرسول، كدأبي وكعادتي من سبقهم من الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. نعم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله أي أهلكهم بذنوبهم. نعم، الأخذ هنا بمعنى الإهلاك بالذنوب، كما صنع الله تبارك وتعالى بقوم نوح وبعاد وبثمود. نعم، والجملة مفسرة لما قبلها. نعم، والله شديد العقاب، ونزل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالإسلام بعد مرجعه من بدر، فقالوا: لا يغرنك أن قتلت نفرا من قريش أغمارا لا يعرفون القتال، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن الله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يعني قال المفسر رحمه الله أن من سبب نزول الآية: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. من سبب نزول الآية أن النبي بعد بدر رجع المسلمون منتصرين من بدر، فغاض هذا اليهود يعني الذين في المدينة، وأرادوا أن يفتوا في عدد المسلمين، فقالوا له: يا محمد، لا يغرنك أنك لقيت قوما يعني لا خبرة لهم بالقتال، أما إن لقيتنا لتعلمن أنا نحن الناس. يعني يقولون: أنت لما حاربت قريش ما عندهم خبرة بالقتال، ولذلك انتصرت عليهم، أما لو لقيتنا وحاربتنا ستعرف أننا الناس، يعني الناس الأشداء الأقوياء في القتال. يعني من كبرهم وغطرستهم و وإرادتهم أن يفتوا يعني في عرض المؤمنين ويخوفوا المؤمنين من قوتهم ووقتهم ورعبهم. فأنزل الله تبارك وتعالى قد كان لكم آية. فهذه النزلات في الحال اليهود وهي آية يعني علامة على صدق النبي وأن الله مؤيده وناصره في فئتين التقت، وهم أهل الإسلام في بدر وأهل الكفر. نعم. قل يا محمد للذين كفروا من اليهود ستغلبون في التاء والياء في الدنيا بالقتل والأسر وضرب الجزية وقد وقع ذلك. قد وقع ذلك يعني بشرهم الله تبارك وتعالى بما سيكون كذلك من أمرهم، يعني بعد ذلك كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. فقال لهم الله قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يعيد بنصره من يشاء، إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. نعم. وتحشرون في الوجهين في الآخرة. نعم. إلى جهنم. في الوجهين يعني وتحشرون ويحشرون. نعم. إلى جهنم فتدخلونها وبئس المهاد، أي بئس الفراش هي. وصف الله النار قال وبئس المهاد. يعني أسوأ فراش أن يكون الإنسان فراشه النار. فلو كان فراشه مثلا سيفترش الأرض أو يفترش الفرش الحميدة كما في الدنيا فراش نعم مع ذلك، وإذا فرش الشوك ليس فراش أن يكون الشوك، لكن إذا كان الفراش نار هذا أسوأ شيء. وبئس المهاد يعني بئس فراشا ومهدا يعني يكون عليه الكفار، وهو ليس مهدا بمعنى أمر ومهد، وإنما هذا مهاده يعني هذه فراشه التي هي التي سيفترشها أبدا الآبدي عياذا بالله. نعم. قد كان لكم آية عبرة، وذكر الفعل للفصل. نعم. في فئتين فرقتين التقتا يوم بدر للقتال، هي تقاتل في سبيل الله أي طاعته، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. وكانوا 313 رجلا. نعم هذا عدد أهل بدر، 313 رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. معهم فرسان وستة أذرع وثمانية سيوف. نعم هذه كانت عدتهم التي معهم، فرسان فقط اللي كان معهم، فما كان فيه فرسان إلا اثنين بس، زبير ورجل آخر، وستة أذرع درع اللي هو التي يقي بها المحارب نفسه عشان يقي ضربة السيوف. نعم. وأكثرهم رجالة. رجال. رجال. أكثرهم رجال يعني يحاربون على أرجلهم. نعم. أخرى كافرة يرونهم أي الكفار مثليهم أي المسلمين أي المسلمين أي أكثر منهم، وكانوا نحو ألف رأي العين. يعني الفئة الثانية اللي هم الكفار، وكان على رأسهم يعني أبو جهل بن هشام وصناديق قريش، كلها خرجت قريش بحدها وحبيبها، وكانوا نحو ألف. فقالوا يرونهم مثليهم رأي العين، يعني يروهم المؤمنون مثليهم رأي العين، شوفوهم رأي العين أنهم يعني أضعافهم على هذه، مثليهم قدهم مرتين. أو قال يرونهم الكفار، يرون المؤمنين يخيل لهم أنهم مثليهم أنهم ألفين، وهذا حتى يضع الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب أنهم شافوا المسلمين وإن كانوا مسلمين قلة لكن هيئ لهم أنهم جيش كبير. نعم. رأي العين أي رؤية ظاهرة معاية، قد نصرهم الله مع قلتهم نعم. الله يؤيد يقوي بنصره من يشاء، إن في ذلك أي المذكور لعبرة لأولي الأبصار أي لذوي البصائر، أفلا تعتبرون بذلك فتؤمنوا. نعم، إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار، كل أبصار لمن يتبصر ويرى، والعبرة هي يعني الاعتبار والنظر، وأصل جاي من العبور كأنه ينظر في عواقب الأمور، فمن ينظر في عواقب الأمور يضطرب ويعلم أن هذه الفئة القليلة التي خرجت وكانت ما خرجت للقتال، وإنما خرجت للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما ندبهم للخروج لأخذ الغنيمة، وهو أخذ عير أبي سفيان، كان عليها عير 1000 بعير فيها تجارة لأهل مكة، ولكنهم فوجئوا بأن قريش خرجت بنصرة يعني أبي سفيان واستخلاص يعني تجارتها، وجاءوا في يعني حدهم وحديدهم، ومع هذا نصر الله تبارك وتعالى، نصر الله الفئة المؤمنة التي خرجت بهذا، وأكثرهم كانوا شباب لا خبرة لهم بالقتال، أول مرة يدخلوا القتال مع النبي شباب في السن 15 والسادس عشر، عدد كبير جدا، وما كان ما دخلوا حروب قبل هذا، وأما قريش خرجوا ناس يعني رجال متمرسين قائمين، ومع ذلك نصر الله الفئة الخليلة على الفئة الكثيرة. فربنا يعظ هؤلاء الذين يظنون يعني أن ينتصروا على أهل الإسلام، يقول لهم هذه آية لك، هذه علامة على أن الله مع هؤلاء المؤمنين وأن الله سبحانه وتعالى ناصرهم، فانظروا يعني في وقعة بدر وما كان فيها لتعتدوا، قد كان لكم آية في فئتين فقتل فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة في ذلك المجال لأولي الأبصار. نعم. ثم قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قال في التفسير: زين للناس حب الشهوات أي ما تشتهيه النفوس. النفوس، نعم، أو الأنفس، نعم، ما تشتهيه النفس وتدعو إليه، زينها الله ابتلاء أو الشيطان. زين، هنا قال المفسر رحمه الله، قال زينها الله ابتلاء أو الشيطان، زين جاء بالفعل هذا لما لم يسمى فاعله، زين للناس حب الشهوات، أما أن يكون التزيين هذا يعني فعل الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: كذلك زينا لكل أمة عملا، بس التزيين هو التجميل والتحسين، يعني أن ينظروا إلى عملهم، وهذا عمل خبيث الذي يعملونه فيحبب في نظرهم كتحبيب الشرك والكفر إلى أهل الشرك والكفر، وكذلك تزيين هذه الشهوات الدنيا وإثارها على الإيمان بالله عز وجل والعمل الآخر، فيكون هذا من باب الابتلاء، ابتلاء واختبار الله تبارك وتعالى العباد بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى التزيين، تزيين الشر لأهله للشيطان كما قال جل وعلا: وزين لهم الشيطان أعمالهم وإن زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم، وقال الشيطان لا أزينن لهم في الأرض، يعني أجمل في أعينهم فعل الشر فيجعله جميل في أعينهم وبالتالي ينطلقون فيه، فالله يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. نعم. من النساء والبنين والقناطير الأموال الكثيرة المقنطرة المجمعة. قناطير الأموال الكثيرة، قناطير طبعا جمع قنطار، والقنطار على وزن، يعني هذا وحدة وزن، وهو نحو 40، يعني الوزن الآن حوالي 40 كيلو. نعم. من الذهب والفضة والخيل المسومة أي الحسان. المسومة قال الحسان، والمسومة السمة العلامة، فالخيل المسومة يعني المعلمة، لأن الخيل درجة، خيل أصيلة جيدة وتكون لها علامات، كما عند العرب يعني الفرس والحصان الأصيل هو من كانت له قوائم ثلاثة، يكون محجل للثلاث ومطلق اليمين، وفيه أغر غرة في جبهته، هذا يعني علامة الخيل الجيدة، ثلاث أرجل تكون محجلة يعني بلون أبيض مخالف للون الثاني إذا كان أسود أو خمري أو كميت، أو تكون هذه الأرجل الأبيض محجلة إلى نصف الساق، هذه لون، والجبهة يكون فيها بياض في الجبهة، ويد اليمنى يعني رجل اليمنى تكون مطلقة يعني بنفس لون يعني بقية جسمه، فعلامات يكون علامات في الخيل سواء كان باللون أو بحجم الأذن حجم الشكل، يعني هذه مواصفات الجمال والنجابة عند الخيل، الخيل المسومة يعني المعلمة بعلامات الخلق تدل على هذا الخلق الكبير، يعني يعني النوع الجيد الأصيل ما يسمونه الخيل الأصيل غير الهجين، فالخيل المسومة هذه التي يتنافسون في هذه الجملة الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، بنين الذكور، والخيل المسومة الأنعام اللي هي هذه الخيل المعلق. نعم. والأنعام أي الإبل والبقر والغنم. إيه الأنعام، هذه بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم. البقر طبعا بنوعيها هي الأسود وأصفر يسمى بالجاموس وهي مثل البقر، والغنم كذلك بنوعيها اللي هي الخراف والناعم، هذه بهيمة الأنعام كما قال جل وعلا 8 أزواج من الضال 2 ومن المعز 2 وقال ومن الإبل 2 ومن البقر 2، هذول 4 × 2 يصير 8، والزوج 1 يعني ذكر وأنثى، ذكر وأنثى من الأربعة أنواع، هذه بهيمة الأنعام. نعم. والحرث أي الزرع. حرث الزرع، نعم. ذلك أي المذكور متاع الحياة الدنيا. يعني هذا الذي يتنافس فيه الناس ويحبونه ويأثرونه جمل هذا وزين في أعينهم، وأهل هذه الدنيا خلاص جعلوا همهم وهذه في هذه الأمور من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وقناطير المقنطرة على تكديس الأموال العظيمة، والخيل المسومة والأنعام والحرث، فجمع الله تبارك وتعالى كل يعني ما تشتهيه يعني النفوس وتشرب إليه ويتنافس الناس فيه. نعم. ذلك المذكور متاع الحياة الدنيا، يعني ذلك يقول هو متاع الحياة الدنيا، متاع ما يزول، يعني ما يتمتع به الإنسان فترة لا يزول، والحياة الدنيا فقط يعني في الحياة الدنيا سواء على مستوى الفرد أو على مستوى كل هذه النعم، فإن هذه النعم خلاص إنما هي موجودة في الدنيا ثم تزول بعد ذلك بزوال هذه الدنيا. وكذلك متاع حياة الدنيا للفرد، فإنه لا يتمتع فيها إلا حياته يعني في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك يعني يخرج عنها إلى حساب يوم القيامة. ذلك متاع الحياة الدنيا يعني أنها قصيرة، أنها متعة قصيرة بعمر هذه الحياة وعمر أصحابها. نعم. متاع الحياة الدنيا يتمتع به فينا ثم يفنى. نعم. والله عنده حسن المآب أي المرجع هو الجنة، فينبغي الرغبة فيه دون غيره. يعني مقابل هذا الله عنده حسن المآب، المآب الحسن، المآب الرجوع. وهذا الرجوع حسن إلى الجنة التي فيها الخلود الدائم، وفيها كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين مع بقاء دائم لا ينتهي وينقطع كما هو الشأن في متاع الدنيا. نعم. قل يا محمد لقومك أأنبئكم أي أخبركم بخير من ذلكم المذكور من الشهوات. نعم. استفهام تقريب. بخير يعني بأخير من هذا، يعني بخير من ذلك ومن هذا الذي يتنافس فيه الناس من هذه يعني شهوات الدنيا. قل أنبئكم بخير من ذلكم. نعم. للذين اتقوا أي الشرك عند ربهم خبر مبتدأه جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال هنا الذين اتقوا أي الشرك، الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الشرك يعني ابتعدوا عنه وجعلوا بينهم وبينه حرمان، أو الذين اتقوا ربهم سبحانه وتعالى خافوه سبحانه وتعالى وجعلوا بينه وبين عقوبة الحماية، وذلك بالإيمان به وطاعته سبحانه وتعالى. نعم. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي مقدرين الخلود، الخلود فيها إذا دخلوها. نعم. وأزواج مطهرة من الحيض وغيره مما يستقبل، ورضوان بكسر أوله وضمه، لغتان أي رضا كثيرا. يعني رضوان ورضوان. نعم. فهذا الله تبارك وتعالى بين نعيم الآخرة وأنه لا مقارنة بين هذه الشهوات والمتاع الدنيوي وبين من ادخره الله تبارك وتعالى لعباده المتقين في الآخرة. قل أنبئكم بخير من ذلكم له شهوات الدنيا الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة. قال أزواج يعني زوجات مطهرة، هنا قال من الحيض والنفاس وما يستخدر، والتطهير جاء أنه من كل يعني الأرجاس والقادرات النفسية والحسية. فالزوجات مطهرات أولا عن ما هو في الدنيا للنساء من الحيض والنفاس والبول والغائط، فأهل الجنة لا يبولون ولا يتعوطون ولا يمتخطون، كل هذه القادرات لا تكون منهم. ونساء الجنة بعيدات عن هذه الأقدار، أقدار يعني الحسية، وكذلك الأقدار المعنوية من البغض والكره والغيرة وغير ذلك مما يعني قد ما هو موجود في نساء الدنيا، هذا كله فهن مبرآت ومطهرات من ذلك. نعم. وأزواج المطهرة. ورضوان من الله والله بصير عالم بالعباد. رضوان صيغة مبالغة من الرضا، يعني رضا عظيم من الله تبارك وتعالى على أهل طاعة أهل الجنة. نعم. والله بصير بالعباد سبحانه وتعالى. نعم. والله بصير عالم بالعباد. نعم. فيجازي كلا بعمله. نعم. فالله بصير بالعباد عالما بأعمالهم سبحانه وتعالى، ويجازي كل يعني عامل بعمله خير والشر. نعم. ما قال جل وعلا: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قال بالتفسير: الذين نعت أو بدل من الذين قبله، من الذين قبله. نعت على السحر، يعني من هم هؤلاء؟ قل أو نبئكم بخير من ذلك، من الذين اتقوا عند ربهم. ثم قال الله الذين، فهؤلاء الذين اتقوا هم يعني المنعوتون والموصوفون بهذا الوصف، الذين يقولون ربنا إننا آمنا. نعم. يقولون ربنا أي يا ربنا إننا آمنا. ربنا يعني يا ربنا، دعاء ربنا هذا منادى، يعني ينادون ربهم سبحانه وتعالى، وهذا دعاء لله تبارك وتعالى. نعم. إننا آمنا وصدقنا بك وبرسولك فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب. تصديق طبعا، والعمل بمقتضى التصديق، يعني ليس فقط تصديق الإيمان، وإنما تصديقهم وعملهم بمقتضى هذا التصديق من مخافة الله ورجائه ومحبته وطاعته سبحانه وتعالى والسير في طريقه. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. نعم. الصابرين على الطاعة وعن المعصية. نعم. قال الصابرين، وفسر الصبر هنا على الطاعة وعن المعصية، هذه مواطن الصبر. وكذلك من مواطن الصبر اللي هو الصبر على الابتلاءات وما يقدره الله تبارك وتعالى عليهم من مشقات، إن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بهذا من جملة الدين، كما قال جل وعلا: تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم للذين أشركوا أذى كثيرا. فهل الله تبارك وتعالى يعني يبتلي عباده؟ قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإليه ترجعون. هذه أمور تحتاج صبر، فالطاعة تحتاج صبر عشان تؤدى، كما قال الله في الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. الصبر على المحافظة عليها في أوقاتها وعلى أداء شرائطها من الوضوء في كل الأحوال، ماء حار في الصيف، ماء بارد في الشتاء، الصوم يحتاج صبر، فلا يمكن الإنسان أن يتم صومه إلا إذا صبر على الجوع والعطش ومفارقة الإلف والعادة. والحج يحتاج صبر، تحمل المشاق وقيام بحبائه وأداء أركانه، وهكذا سائر العبادات تحتاج صبر. فالصبر هذا قال على يعني الصبر على الطاعة يصبر عليها، والصبر عن المعصية، معصية كذلك قد يدفع إلى هذه المعصية دواعي النفس والشهوة، ففطام النفس عن أموال الناس وعن أعراضهم وعن يحتاج إلى صبر على هذا، والصبر على الأحكام على الأقدار، كل هذا الصبر. فالله أول ما وصل يعني عباده هو للمتقين والمؤمنين الذين أعد لهم ما أعد لهم في الجنة، قال الصابرين، أول شيء الصابرين، ويشمل هذه الأنواع من الصبر. نعم. والصادقين في الإيمان. والصادقين يعني في الإيمان، يعني قالوا أنهم آمنوا وصدقوا في هذا، ما قالوا هذا بلسانهم وليس في قلوبهم، وإنما صادقون في ما عهد الله تبارك وتعالى عليه في إيمان. نعم. والقانتين أي المطيعين الله. القنوت يأتي بمعاني منها الطاعة، فالقانت المطيع قانتين مطيعين لربهم سبحانه وتعالى. نعم. والمغفرين أي المتصدقين. نعم. والمستغفرين الله يعني يقولوا اللهم اغفر لنا بالأسحار أواخر الليل. الأسحار جمع السحر وقال أواخر الليل وهو أشرف أوقات الليل وقت السحر قبل الفجر، يعني أنهم في هدأة في الليل وفي انصراف الناس إلى النوم لكنهم مستيقظون ويستغفرون ربهم سبحانه وتعالى. والمستغفرين بالأسحار في هذا الوقت الشريف الذي هو أفضل أوقات الليل، وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا عند ثلث الليل الآخر وهذا وقت الأسحار، فيقول سبحانه وتعالى هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فهذا الوقت الله ذكره تشريف وتعظيم لهذا، وبين أن هذا من شأن هؤلاء المؤمنين. قال والمستغفرين بالأسحار. نقف إن شاء الله. في الأسحار أواخر الليل خصت بالذكر لأنها وقت غفلة، وقت الغفلة ولذة النوم. نعم، في وقت الغفلة ولذة النوم. مع ذلك يعني أهل الإيمان كانوا مستيقظين داعين الله تبارك وتعالى في هذا الوقت. شيخ، بالنسبة لقول المؤلف بصير عالم، فيها تأويل؟ لا، البصر يأتي معنى العلم. البصر معنى بصير بهم، يعني عليم بهم سبحانه وتعالى. تعليق مستدرك النهار يا تأويل إيه؟ لا، هو طبعا إذا كان يعني البصر يأتي بمعنى العلم، والله تبارك وتعالى مبصرهم، هذا ليس نفي طبعا العين عن الله تبارك وتعالى، طبعا تأويل، لكن الله سبحانه وتعالى يعني قد جاء لأنه يعني العين هذه صفة من صفة الله تبارك وتعالى. نعم. يحب الصوت يدخل من القناطير المقنطرة من داخل السلطة جاع. على كل حال يعني ذكر الله تبارك وتعالى في هذا ما يتنافس فيه الناس ويشتهونه من أمور يعني هذه الحياة، فحب الرفعة والشرف في الدنيا يعني جاء مذموم في قول الله تبارك وتعالى الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، فالعلو بهذا لتعالي على الناس وتسلط عليهم، والإفساد كفعل يعني جمع الله بين الإفساد بمن هم في العلو والإفساد بمن هم في الدنو كإفساد السارق واللص. فهو مذموم على كل حال، لكن هذه شهوات الناس، يعني شهوات الناس، وقد يكون يعني السلطة هي نفسها يعني ما تكون عند عامة أهل الدنيا من المشتهيات، يراها يعني إلا أن تكون وسيلة إلى غيرها من الحصول على الأموال. وعلى كل حال يعني العلو في الأرض مذموم، وهو قد تشتهيه بعض النفوس الترأس يعني ممكن يكون، لكن على كل حال هذه الآية جمعت ما يتنافس فيه الناس ويتسابقون إليه، وما زين في يعني في في في في, في قلوبهم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأعان والحمر. لأننا ظن فيها نجد أنها عامة ما يتهافت فيه ويشتهيه أهل الدنيا. نعم.